حصريا على موقع djkimo.com. حريقة برودكشن. مش جاي اسمعكوا كلام، انا جاي في تنفيذ احكام. مجل ولما عيال شني بحسبنها بالارقام. حبيت عيال بيرازوا فيا تحت النظر تحت ايديا، ما تعملوش ابطال بقى فيا، كلمة بطل دي مسؤولية. ارمط وعايز يتقرمط، جاب سيرتي علشان يتصير، غمست بس ولسه يا دوب لقيته قاعد بيعيط. حكك ونفسي حكاها، وحظه جابه مع عمها، قالوا لي عايز ينفسني، انا قلت لا ده عندها. شمشرج البلد عامل خفاش، انا عمك يلا فيروس قشاش، انا بعمل نواش شايل الاعداء في مجالي عمها، سموني الحراق ودي حراق. تتحدوا من ده مفيش مستوى، يا تعبانين انا عندي الدواء. كلاب بتتكلم على سيدها، ما كفايه بقى هو هوا. معلمين هلسي وشنبات، ده حب تحصنها في اسطبلات، معايا كل ماضيكو محضر السيديهات. بقى كل دول خايفين مني، كمامي خو عماله تندبني، ما انا برضو حته تقيله علشان كده كارهني. انا عارف اني مجننهم، لابسين طرح ومحزنهم، ما بيناموش من التفكير فيا، العبد لله اللي شايلهم. البابا يبقى انا اصحى يا دلدون، بتشوفني ليه انا بلاقيك مبلون. وحش المجال ده انا بالاثبات، الحفله ابتدي عليكوا يا حصرياً على موقع djkimo.com.